يا ريح ربك رداني بعد الوحده بقلب والله نسوشني وسط الاحلى روسه شباك وعشي وين الناس الحلوه جات لك بتهنيك.